بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومثال ما بني منها على الفتح الآن، وهو اسم لزمن حضر جميعه أو بعضه، واسم مبني على الفتح في محل نصب ظرف زمان، لكنه يدل على معنيين: إما أن يكون حضر زمنه جميعه، وإما أن يكون حضر بعضه. فالأول نحو قوله تعالى: قالوا الآن جئت بالحق. الآن جئت بالحق، أي جئت بالحق كله كاملا، أي حضر الحق كله. الآن أي هذا الوقت الذي هم فيه حضر الحق كله، يعني ليس هناك بقية من الحق سيأتي لاحقا، لا، وإنما كل الحق قد جاء. وفي هذه الآية حذف الصفة، أي بالحق الواضح، تقدير هكذا: قالوا الآن جئت بالحق الواضح، أي بالحق كله. فالواضح نعت للحق، وقد حذف النعت وبقي المنعوت، والعرب قد تحذف النعت وتبقي المنعوت، وقد تحذف المنعوت وتبقي النعت. وما من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه وفي النعت يقل، كما قال ابن مالك. نعم، إذا معنى الآية الآن جئت بالحق، أي الآن جئت بالحق الواضح. ومعنى هذا أن الحق الذي جاء به موسى قبل ذلك هو كان حقا، لكنه ليس بحق واضح. ولولا أن المعنى على هذا لكفروا لمفهوم هذه المقالة. يعني لو أخذنا بظاهر الآية ولم نقيده بهذه الصفة التي قلنا إنها محذوفة، لو قلنا إن ظاهر الآية هكذا الآن جئت بالحق، مفهوم هذا الكلام أن موسى عليه السلام حاشاه قبل ذلك لم يأتهم بالحق، بل جاءهم بماذا؟ بالباطل، وهذا كفر، لكفروا، وهم لم يكونوا كفارا، لم يكونوا كفارا. لذلك هنا نقيد هذا الحق بأنه مقصود به الحق الواضح، وبناء عليه يكون ما سبق حق ولكنه ليس بواضح. والثاني نحو قوله تعالى: فمن يستمع الآن. هنا هذا لم يحضر الزمن كله، وإنما حضر بعضه، والمقصود أن بعض الشياطين قد يستمع الآن، وبعضهم يستمع متى؟ مستقبلا، يعني يستمع بعد الآن، ليس مثل الآية السابقة. الآية السابقة خلاص جاء الحق كله، حضر زمنه كله. أما هذه الآية: فمن يستمع الآن وبعد الآن. فمن يستمع الآن، هذا في هذا الوقت الحاضر، وأيضا قد يحصل هذا الحدث مستقبلا، فلم يأتي زمنه كله، وإنما جاء ماذا؟ بعضه. وقد تعرب، أي وقد تعرب الآن، نحن قدمنا أن الآن مبني، لكن أحيانا قد تعرب، كقوله لسلمى بذات الخال: دار عرفتها، وأخرى بذات الجزع: آياتها سطر. نعم، هذه القصيدة لأبي صخر الهذلي من قصيدته الجميلة الطويلة التي يقول فيها: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له قطر. وهذا البيت تقدم معنا في قطر ندى، يعني وإني لتعروني. وفي هذه القصيدة يقول: أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر، لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما النفر. فيا هجر ليلى قد بلغت بي المدى، وزدت على ما لم يكن بلغ الهجر. ويا حبها زدني جوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. المهم هو قوله هنا لسلمى بذات الخال: دار عرفتها، وأخرى بذات الجزع: آياتها سطر. كأنهما ملآن، هذا الشاهد قوله ملآن، هذا محل الشاهد، لم يتغيرا، وقد مر للدارين من بعدنا عصر. نعم، لسلمى بذات الخال، ذات الخال هي اسم لمكان، وذات الجزع أيضا اسم لمكان. قوله آياتها سطر، يعني علاماتها مكتوب هنا دراسة، لكن الظاهر أن المقصود علاماتها دارسة، يعني غير ظاهرة. نعم، عندك أيضا دراسة؟ نعم، يظهر لي أنها دارسة، يعني غير ظاهرة، لم يبقى منها إلا ما يشبه السطر الذي ينمقه الكاتب. وشعراء هذيل الذين منهم أبو صخر صاحب هذا البيت كثيرا ما يشبهون آثار الديار بالكتابة. ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي في مطلع قصيدته: عرفت الديار كرقم الدوات يزورها الكاتب الحميري. نعم. الشاهد في هذا البيت كأنهما ملاني ملآني. قال ابن هشام: وأصله كأنهما من الآني، جار ومجرور. فماذا حصل؟ فحذف نون من حرف الجار، حذف منه النون، حذف النون من لالتقائها ساكنة مع لام الآن، التلتقى ساكنان فيحذف الحرف السابق إذا كان حرف لين، لكن هنا حذفوا نون مع أنه ليس بحرف لين، لكن الشاعر حذفه إما لضيق النظم وإما لضرورة وإما للتخفيف. طيب، ثم قال: ولم يحركها لالتقاء الساكنين كما هو غالب. يعني كان الأصل أنه يحرك النون فقط ولا يحذفها، لأن النون حرف صحيح والحرف الصحيح لا يحذف، إنما الذي يحذف إذا كان حرف لين من حروف العلة ألف واو وياء. لكن الشاعر لم يفعل ذلك، بل حذف النون، وكان الأصل أن يثبت النون ويكسرها. ولم يحركها لالتقاء الساكنين كما هو الغالب، وأعرب الآن فخفضه بالكسرة. فنقول من الآن هكذا أصله جار مجرور عن جر كسر. ومثال ما بني منها على الكسر أمسي، وقد مضى شرحه، وإنما ذكرته هناك لشبهه بمسألة حذامي في اختلاف الحجازيين والتميميين فيه، وإنما كان حقه أن يذكر هنا خاصة لأنه كلمة بعينها وليس فردا داخلا تحت قاعدة كلية. ومبحث الذي نحن ندرسه عنوانه المبني على شيء غير معين. نعم. والكلام على أمس قد تقدم. ومثال ما بني منها على الضم حيث، وهو ظرف مكان يضاف للجملتين أي الإسمية والفعلية، وربما أضيف لمفرد. هذا لكن يعني شاذ عند جمهرة النحاة، أن تضيف حيث للمفرد هذا شاذ، يعني أن تقول جلست حيث زيد هذا شاذ. والجادة الذي عليه العرب أن تضيف حيث إلى جملة اسمية أو فعلية، تقول جلست حيث زيد جالس، أو جلست حيث جلس زيد، فحيث مضاف وجملة جلس زيد مضاف إليه، وحيث مضاف وجملة زيد جالس مضاف إليه، فهي تضاف إلى جملة اسمية أو فعلية. أما إضافته إلى المفرد فهذا شاذ، لذلك قال ابن هشام: وربما، يعني قليل، أضيف لمفرد كقوله: أما ترى حيث سهيل طالعا، أما ترى حيث سهيل طالعا. والشاهد فيه: سهيل نجم تنضج الفواكه عند طلوعه. وبعد هذا البيت قال: نجما يضيء كالشهاب لامعا، والشهاب الشعلة من النار. والشاهد قوله حيث سهيل، حيث أضاف حيث إلى ماذا؟ إلى إلى إلى مفرد، وهذا شاذ. نعم. ثم قال: وقد يفتح وقد يكسر، وقد يفتح وقد يكسر، فيقال حيث ويقال حيثي، ولكن الجمهور يقولون حيث، فصار ثلاث لغات: حيث وهي لغة القرآن، وحيث وحيثي، وكلها حركات إعراب أم بناء؟ بناء، كلها حركات بناء. وبعضهم يعربه، هذه اللغة الرابعة. إذا صارت اللغات الآن أربعة، ثلاث لغات للبناء: حيث حيث حيثي، ولغة رابعة للإعراب تجعل حيث معربة، فتؤثر فيها العوامل رفعا ونصبا وجرا. وقرئ قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذا معرب لأنه تأثر بدخول العامل، وهو من، لو كان مبنيا لم يتأثر بالعامل، فنقول من حيث جر مجرور على مجره الكسرة، من حيث لا يعلمون بالكسر، فيحتمل الإعراب والبناء. نعم، هنا في هذه الآية من حيث يحتمل أنه معرب ويحتمل أنه مبني. إذا قلنا إنه مبني فنقول هذا على لغة من يجعل حيث مبنية على الكسر، فيكون مثل أمسي، مثل هؤلاء، مثل حذامي، اسم مبني على كسر في محل جر. ولك أن تقول إنه معرب، فحينئذ تقول من حيث جار مجرور، وعلم جر الكسرة تكون كسرة، هذه كسرة إعراب وليست كسرة بناء، وتكون مثل من زيد. والله أعلم. ثم قلت، وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من باب الإعراب والبناء. وبعض الناس يقول إن أهم ما في كتاب شرح الشذور الذهب هو باب المبنيات، يعني يقولون إن ابن هشام تفنن في باب البناء، كما سبق وذكره في أول المبحث قال وقد ترتبته ترتيبا غريبا لم أسبق إليه، وصدق وفي هذا يعني هذا الترتيب لم يسبق هو إليه بهذا الترتيب العجيب في سرده للمبنيات. فحتى كان بعض مشايخنا إذا درس الطالب التحفة الثانية ودرسه قطر الندى لا يدرسه الشذور كاملا، وإنما يدرسه إلى نهاية المبنيات يعني حيث وصلنا هنا، والباقي يقول تقرأه أنت وحدك، يقول لأن ليس فيه يعني شيء سيصعب عليك إذا أتقنت القطر. ولكن أقول يعني المباحث التي ستأتي صحيح أن كثيرا منها موجود في القطر، ولكن فيه فوائد ولطائف وفرائد لا توجد في قطر ندى، خصوصا ما يتعلق بتفسير آيات القرآن الكريم. ثم قلت باب الاسم نكرة وهو ما يقبل رباه. وأقول ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين، نكرة وهو الأصل ولهذا قدمته، ومعرفة وهو الفرع ولهذا أخرته. وعلامة النكرة أن تقبل دخول رب عليها، نحو رجل وغلام، تقول رب رجل ورب غلام قبل ربه، إذن هو نكرة. وبهذا استدل على أن من وما قد يقعان نكرتين، نحن لا نعرف إلا من معرفة ونعرف ما المعرفة، لكن يقول لا قد تأتي من نكرة وقد تأتي ما نكرة. طيب ما الدليل؟ قال كقوله رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي سوءا، يعني سمعتها من أحد الأدباء سوءا، ولكن هنا قال موتا، قد تمنى لي موتا لم يطع. نعم، أتريدون سقوطي بعدما سطع الشيب في رأسي ولمع. الشاهد قوله رب من، فأدخل رب على من، ورب لا تدخل إلا على على النكرات، فدل هذا على أن من نكرة موصوفة، هكذا يسمونها نكرة موصوفة، لأن دائما يأتي بعدها صفة. لذلك جملة أنضجت غيظا قلبه هذه الجملة الفعلية في محل نعت لمن، في محل نعت لمن. نعم، والتقدير رب منضج، هذا أولناه بالنعت المفرد. نعم، أنضجت هو كناية عن نهاية الكمد الذي يحدثه في قلبه، أو هو استعارة شبه تحسير القلب وإكماده بإنضاج اللحم الذي يؤكل، يعني هو من شدة ما أدخل الغيظ على هذا الإنسان كأنه قد طبخه حتى نضج. أنضجت غيظا قلبه، هذا الشخص من شدة حقدي عليه قد تمنى لي سوءا لم يطع. وقوله لا تضيقن بالأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيالي، شاهد قوله نعم ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. نعم، طيب الشاهد قوله في البيت الذي بعده ربما، وهي وإن كانت مرسومة برسم واحد يعني مشبوكة، إلا أن رب هذه هي رب التي تقدمت قبل قليل التي تفيد التقليل، مثل رب رجل ورب غلام، فهي هنا حرف جر شبيه بالزائد. نعم، وما هذه نكرة موصوفة، والشاهد في البيت أن الشاعر أدخل رب على ما، ورب لا تدخل إلا على النكرات، فدل هذا على أن ما نكرة. والجملة التي بعدها تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، الجملة الفعلية التي بعدها نعت في محل نعت، لأن الجملة بعد النكرات نعوت. فدخلت رب عليهما ولا تدخل إلا على النكرات، فعلم أن المعنى رب شخص أنضجت قلبه غيظا، فرب هذه حرف جر وشخص مجرور وهو المنعوت، وأنضجت هذه جملة فعلية نعت لشخص. ورب شيء من الأمور تكرهه النفوس، فما هنا في تأويل شيء، والجملة التي بعدها نعت، والله أعلم. فإن قلت فإنك تقول ربه رجلا، هذا إشكال، دخلت رب على الضمير والضمير أعرف المعارف، وأنت قلت قبل قليل إنه لا يدخل على النكرة، فما الجواب؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وقال الشاعر ربه فتية، نفس الإشكال، دخلت رب على الضمير والضمير أعرف المعارف، ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا. فتية جمع فتى معروف، دائبا ملحا، دأب على الأمر يدأب دأبا، ودؤوبا إذا لزمه وثابر على فعله. نعم، فما الجواب عن هذا البيت وعن المثال السابق؟ قال ابن هشام والضمير معرفة وقد دخلت عليه رب، فبطل القول بأنها لا تدخل إلا على النكرات. قلت لا نسلم أن الضمير فيما أوردته معرفة، بل هو نكرة، وذلك لأن الضمير في المثال والبيت راجع إلى ما بعده. ننظر إلى ما بعده، ما الذي بعد المثال الأول؟ ربه رجلا، رجلا نكرة، والهاء تعود على رجل، الهاء تعود على رجل، ورجل نكرة. وفي البيت قال ربه فتية، ربه فتية، ففتية هنا هذا نكرة والضمير عاد عليه، لذلك حكى ابن هشام على هذا الضمير بأنه نكرة. وإعراب فتية تمييز، إعراب فتية تمييز، وهذه مسألة سيبحثها الآن ابن هشام، ما حكم الضمير إذا عاد على نكرة؟ هل نقول عنه نكرة أو معرفة؟ هذه مسألة خلافية. الضمير إذا عاد على نكرة مثل ماذا؟ مثل ربه رجلا وقول الشاعر ربه فتية، فماذا نحكم عن هذا الضمير؟ اختلف العلماء فيه. قال ابن هشام قلت لا نسلم أن الضمير فيما أوردته معرفة، بل هو نكرة، وذلك لأن الضمير في المثال والبيت راجع إلى ما بعده من قولك رجلا وقول الشاعر فتية، وهما نكرتان. وقد اختلف النحويون في الضمير الراجع إلى النكرة كما في البيت والمثال، هل هو نكرة أو معرفة، على مذاهب ثلاثة. أحدها أنه نكرة مطلقا، كل ضمير عاد على نكرة فهو منكرة مطلقا بلا تفصيل. والثاني أنه معرفة مطلقا بلا تفصيل. والثالث تفصيل، أن النكرة التي يرجع إليها ذلك الضمير لا يخلو من حالتين، إما أن تكون واجبة التنكير أو جائزته. فإن كانت واجبة التنكير كما في المثال والبيت فالضمير نكرة، وإن كانت جائزته كما في قولك جاءني رجل فأكرمته فالضمير معرفة. هذا تفصيل جيد. ماذا يقولون؟ يقولون ننظر في مرجع الضمير، هذا المرجع الضمير النكرة، إن كان تنكيره واجبا فنقول عن هذا الضمير بأنه نكرة، وإن كان تنكير ما بعد الضمير ليس واجبا بل جائزا فحينئذ نجعل الضمير معرفة. مثال هذا الآن ربه رجلا، ما عرف رجلا؟ تمييز. إذن مرجع الضمير هنا هو رجلا، ورجلا نكرة، وإعرابه تمييز. وما حكم تنكير رجلا؟ واجب. لماذا؟ لأن عند البصريين يجب أن يكون التمييز نكرة ولا يجوز أن يكون معرفة، فحينئذ نحكم على الضمير بأنه ماذا؟ نكرة. نحكم على الضمير بأنه نكرة. لماذا؟ لأن مرجعه واجب التنكير وهو التمييز، وكذلك ربه فتية، فتية تمييز وهو تنكير واجب. أما لو كان التنكير ليس بواجب كقول قال ابن هشام كما في قولك جاءني رجل فأكرمته، هنا أكرمته مرجع الضمير هو رجل وهو نكرة، طيب ما إعرابه؟ فاعل. وهل الفاعل هذا واجب التنكير أم جائز؟ جائز، لأنك تستطيع أن تجعل الفاعل معرفة وتستطيع أن تجعله نكرة، تقول جاءني رجل وجاءني الرجل، ليس بواجب التنكير، حينئذ نحكم على ضمير بأنه ماذا؟ معرفة وليس بنكرة. هذا تفصيل جيد، وكأن ابن هشام رحمه الله يميل إليه. هذا معنى قوله والثالث أن النكرة التي يرجع عليها ذلك الضمير إما أن تكون واجبة التنكير أو جائزته، فإن كانت واجبة التنكير كما في المثال والبيت فالضمير نكرة، وإن كانت جائزته كما في قولك جاءني رجل فأكرمته فالضمير معرفة. وإنما كانت النكرة في المثال والبيت واجبة التنكير لأنها تمييز، ليس تتميز، هذا خطأ مطبعي، لأنها تمييز، والتمييز لا يكون إلا نكرة، هذا يقيد ب عند من؟ بصري، لنا فيه خلاف مثلا. والتمييز لا يكون إلا نكرة، وإنما كانت في قولك جاءني رجل فأكرمته جائزة التنكير لأنها فاعل، والفاعل لا يجب أن يكون نكرة، بل يجوز أن يكون نكرة وأن يكون معرفة. تقول جاءني رجل وجاءني زيد، ثم قلت ومعرفة، وهي ستة: أحدها الضم مضمر وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. وأقول أنواع المعارف ستة: أحدها المضمر ويسمى الضمير أيضا، إذن لا فرق بين مضمر وضمير، ويسميه الكوفيون الكناية والمكنية، لأن لما تقول أنا كناية عنك أنت، وأنت كناية عن المخاطب، وهو كناية عن الغائب، وهكذا يسمونه كناية ومكنية. وهذا تجده في كتب النحاة التي صنفت على مذهب الكوفيين كثيرا. حتى بعض أئمة التفسير، قرأت في بعض كتب التفسير، تجد مفسر يقول وهذه الكناية إعرابها كذا كذا، فالذي لا يعرف اصطلاحات النحويين يظن أنه يقصد بالكناية أي الكناية التي هي معروفة في علم ماش، في علم ماذا؟ بلاغة. في علم البلاغة. فهذا ينبغي أن يتنبه له، أن بعض المفسرين يكون يستعمل مصطلحات الكوفية فيقول كناية وهو يقصد الضمير. أحدها المضمر ويسمى الضمير أيضا، ويسميه الكوفيون الكناية والمكنية، وإنما بدأت به لأنه أعرف الأنواع الستة على الصحيح، وهو عبارة عما دل على متكلم نحو أنا ونحن، أو مخاطب نحو أنت وأنتما، أو غائب نحو هما وهو وهما. وإنما سمي مضمرا لأكثر من توجيه، من قولهم أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته، فالضمير فيه خفاء، فأخذ من أضمرت الشيء أي سترته. ومنه قولهم أضمرت الشيء في نفسي، يعني أخفيته في نفسي، هذا توجيه. بعضهم يقول أو من الضمور، والضمور هو وهو الهزال، تقول هذا يعني خيل ضامر، يعني نحيلة وهزيلة، لأنه في الغالب قليل الحروف فيه ضمور، قليل الحروف، لأن الضمير ممكن يكون على حرف واحد. ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبها مهموسة، وهذا من أوجه ضعفها أيضا، ضمورها مهموسة. ما هي حروف الهمس؟ وهي التاء والكاف والهاء، كما قال ابن الجزري في الجزرية: مهموسها فحثه شخص سكت. والهمس هو الصوت الخفي. إذن هذا الضمير إما أنه سمي من الإخفاء، أو أنه من الهزال، أو من الخفاء، هذه كلها يعني متقاربة. فإن قلت يرد على الحد الذي ذكرته للمضمر الكاف من ذلك، فإنها دالة على المخاطب وليس ضميرا باتفاق البصريين، وإنما هي حرف لا محل لهم الإعراب. لما تعرف، لما تقول ذلك، ذلك الكتاب، الكاف في ذلك، هذا حرف وليس بضمير باتفاق البصريين، باتفاق البصريين. وابن عقيل قال بالإجماع، ولم يقيده بمذهب البصريين، قال بالإجماع هو حرف خطاب، كما قال ابن مالك: ولدى البعد انطقى بالكاف حرفا. طيب أنت قلت ابن هشام إن الضمير تعريفه ما دل على خطاب، ما دل على مخاطب أو غائب أو متكلم، وهذه الكاف تدل على مخاطب، وفي نفس الوقت هي ليست ضميرا بإجماع البصريين، فما جوابك؟ واضح الإشكال؟ قال ابن هشام: قلت لا نسلم أنها دالة على المخاطب، وإنما هي دالة على الخطاب. فرق، فرق بين أن يدل على الخطاب، الخطاب الذي هو الحدث، وأن يدل على المخاطب الذي هو إنسان أو ذات أو شيء. فالمخاطب ذات، والخطاب حدث، والضمير يدل على ماذا؟ يدل على ذات، يدل على ذات. قال ابن هشام: قلت لا نسلم أنها دالة على المخاطب، وإنما هي دالة على الخطاب، أي الكاف في ذلك دالة على الخطاب وليس على المخاطب. فهذا خطأ من السؤال أصلا، من السائل الذي اعترض، هو اعتراضه خطأ. هو ماذا قال في سؤاله؟ قال الكاف من ذلك فإنها دالة على المخاطب. نقول هذا خطأ، أنت بنيت إشكالك على مقدمة خاطئة، فالكاف ليست المخاطب في قولك ذلك، وإنما هي للخطاب، هي تفيد الخطاب، أي تدل على معنى الخطاب، فهي حرف دال على معنى، يعني معنى الخطاب، ولا دلالة له على الذات البتة، يعني مطلقا. نعم. وكذلك أيضا الياء في إيايا والكاف في إياك والهاء في إياه ليست بمضمرات، وإنما هي على الصحيح حروف، حروف دالة على مجرد التكلم والخطاب والغيبة، يعني تدل على معنى، على حدث، تدل على معنى التكلم، معنى الغيبة ومعنى الخطاب، ولا تدل على ذوات. والدال على المتكلم والمخاطب والغائب إنما هو إيا فقط، هذا هو الذي اختاره ابن هشام، مسألة خلافية. ولكنه لما وضع مشتركا بينها وأرادوا بيان من عنوا به احتاج إلى قرينة تبين المعنى المراد منه، لأن كلمة إيا تصلح لكل شيء، فنحتاج أن نميز، فوضعوا للرجل إياك وللمرأة إياك وهكذا. ثم أتبعت قولي غائب بأن قلت معلوم، يعني غائب معلوم، نحو إنا أنزلناه، أو متقدم مطلقا نحو والقمر قدرناه، أو لفظا لا رتبة نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أو نية نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى، أو مؤخر مطلقا في نحو قل هو الله أحد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ونعم رجلا زيد وربه رجلا، وقام وقعد أخواك وضربته زيدا، ونحو قولك جزى ربه عني عدي بن حاتم، والأصح أن هذا ضرورة. انتهى المتن. قال الشرح: وأقول لابد للضمير من مفسر، كل ضمير في الدنيا لابد له من مرجع، هذا المرجع يسمى عندهم بالمفسر، والضمير هو المفسر. فحينما تقول جاء زيد فأكرمته، فهذه الضمير تعود على زيد، فزيد هو المفسر والضمير هو المفسر، يسمى زيد بالمفسر ويسمى أيضا بمرجع الضمير. فهنا الآن في هذه الصفحة سيبحث أحكام مرجع الضمير، هل مرجع الضمير يكون قبل الضمير أم يكون بعده، هذا سنبحثه الآن بالتفصيل. وأقول لابد للضمير من مفسر يبين ما يراد به، فإن كان لمتكلم أو مخاطب فمفسره حضور من هو له، حضور من هو له، أي حضور المخاطب. كانت تقول أنت، من هو تفسير أنت؟ المخاطب الحاضر. أو المتكلم تقول أنا، فما هو مرجع أنا؟ حضورك أنت هو المفسر، يعود عليك أنت. هذا ليس في إشكال، هذا لا يحتاج إلى توضيح وإلى وقفة. وإن كان لغائب، هذا الذي يحتاج إلى تفصيل، إذا كان مرجع الضمير غائبا ليس حاضرا فمفسره نوعان، لفظ وغيره. إذا نفسر الضمير الغائب نوعان، إما أن يكون مفسرا لفظيا وإما أن يكون غير لفظي. بدأ المصنف بالثاني وهو غير اللفظي، فقال والثاني نحو قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، لم إن أنزلناه، هذا الضمير يعود على ماذا؟ لم يذكر، طبعا المقصود طبعا القرآن، كيف عرفنا؟ من خلال السياق. من خلال السياق لم يذكر لفظ القرآن لا قبله ولا بعده، إذن أين مرجع الضمير؟ هل هو مرجعه مفسره لفظي؟ لا يوجد مفسر لفظي، وإنما هو غير لفظي وهو السياق. نعم. إن أنزلناه أي القرآن، ولماذا استعمل هذا الأسلوب؟ قال رحمه الله وفي ذلك شهادة له أي للقرآن بالنباهة، يعني بعلو المكانة والشرف والاشتهار، فلان نبيه يعني مشهور، هذا أصله في اللغة. وفي ذلك شهادة له بالنباهة وأنه غني عن التفسير، لما كان القرآن غني عن التفسير وعن التعريف قال إن أنزلناه، كأنه شيء معروف ولا يحتاج أن يذكر بلفظه وباسمه، بدلا من يقول إن أنزلنا القرآن يقول إن أنزلناه لأنه معروف لا يحتاج أن يذكر. هذا هو ماذا؟ المفسر غير اللفظي. ننتقل الآن إلى المفسر اللفظي وهو الأول. والأول نوعان، مفسر لفظي نوعان، غالب وغيره، أي غير غالب. فالغالب أن يكون متقدما، هذا هو الأصل في مرجع الضمير، أن يكون متقدما على الضمير، وتقدمه على ثلاثة أنواع. الأول تقدم في اللفظ والتقدير. قوله تقدير يقصد به الرتبة، يقصد به الرتبة، نعم. وإليه الإشارة بقوله مطلقا، وذلك نحو والقمر قدرناه منازلا. والقمر هذا منصوب على الاشتغال، أصله وقدرنا القمر قدرناه. طيب، فهنا الضمير في ليس هذا الشاهد، الشاهد قوله قدرناه، فالضمير في قدرناه يعود على ماذا؟ على القمر. والقمر هذا إذا نظرت فيه وجدت أنه متقدم على الضمير لفظا، وهذا واضح، لكن الذي يحتاج إلى توضيح هو أنه متقدم عليه رتبة. كيف تقدم عليه رتبة؟ نقول لأن القمر مفعول، وهو مفعول لجملة متقدمة على قوله قدرناه، فالجملة هي قدرنا القمر، فالقمر جاء في موضعه المعتاد الأصلي، ففعل ثم فاعل ثم مفعول، إذن هو متقدم لفظا، هذا واضح، وتقديرا يعني رتبة، يعني أن رتبته أنه جاء في رتبته المعتادة الطبيعية، واضح؟ لذلك عدد الضمير عليه. طبعا هذا هو أورد هذه الآية، لكن أردنا مثالا أوضح من هذا، نقول جاء زيد فأكرمته، جاء زيد فأكرمته، فالهاء هنا يعود على زيد، وزيد متقدم لفظا ورتبة لأنه جاء في مكانه المعتاد. اللهم أن زيد في المثال فاعل والقمر هنا مفعول، وهذا لا يضر. والمعنى معنى الآية هذا ليس له علاقة بالمبحث، لكن باب الفائدة أراد أن يعرب لك الآية، ما إعراب الآية أو معناها. قال والمعنى قدرنا والقمر قدرنا له منازل، والقمر قدرنا له منازل، فحذف الخافض. والخافض إذا حذف ماذا يحصل؟ ينصب الاسم. هو لماذا هو يقول هذا الكلام؟ لأن هذا مشكل، لأن قدرنا في آية ماذا فعل؟ نصب مفعولين، الهاء مفعول الأول ومنازل مفعول ثاني، وقدر ليست من الأفعال التي تنصب مفعولين، لا هي من باب ظن ولا هي من باب كسب. فما توجيه هذه الآية؟ قال احتمل احتمالين. احتمال الأول أن نقول إن المعنى القمر قدرنا له منازل، فيكون قدرنا فعل وفاعل وله جار مجرور ومنازله مفعول به فقط، لا يوجد عنده مفعولان. ثم ماذا حصل؟ كيف صار؟ طيب قدرناه منازله، قوله له حذف منه حرف الجر، فنعم فصار منصوبا على نزع الخافض. نعم، فصار قدرناه مفعول أول منازله مفعول ثاني، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني نقول أو التقدير والقمر قدرناه ذا منازل، ذا منازل، فحذف المضاف الذي هو ذا، نعم، وأقيم منازل الذي هو مضاف إليه مقامه، فانتصب انتصابه. وانتصاب ذا إما على الحال، تقول حال منصوب لأنه من الأسماء الستة على نصب الألف، أو على أنه مفعول ثان. طيب كيف مفعول ثاني وقدر لا ينصب مفعولين؟ قال نجعل قدر بمعنى فعل ينصب مفعولين، وهو ما يسمى عند النحويين بالتضمين، تعطي الفعل معنى فعل آخر، هذا الفعل الآخر ينصب مفعولين. ما هو المعنى المناسب؟ طيب قال على أو على أنه مفعول ثان لتضمينه قدرناه معنى صيرناه. طيب صغير صير من أخوات ماذا؟ صير من أخوات ظن، وهذا ليس في إشكال، لأن ظن وصير تنصب مفعولين. فإذا أنت فسرت قدر بمعنى صير، حينئذ إذا الفعل إذا فسر بمعنى فعل أخذ حكمه الإعرابي فيعمل عمله، وهذا ما يسمى عندهم بالتضمين، تضمين فعل معنى فعل آخر. والله أعلم. هذا النوع إذن الأول، أن يتقدم عليه لفظا ورتبة. الثاني وتقدم في اللفظ دون التقدير، يعني دون الرتبة، نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الهاء في ربه تعود على من؟ على إبراهيم، إبراهيم متقدم لفظا صح، لكن رتبة لا، لأن إبراهيم ما عربه مفعول به لهذه الجملة التي نحن فيها وليس لجملة أخرى كما في الآية السابقة، لا لنفس الجملة. وحقه أن يكون بعد رب، هذه رتبته، ابتلى الرب إبراهيم. فهنا نقول مرجع الضمير متقدم لفظا لا لا رتبة، هذا النوع الثاني. والثالث وتقدم في التقدير يعني في الرتبة دون اللفظ، نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى. أوجس فعل وخيفة مفعول وموسى فاعل. وشاهد قوله في نفسه، هذا الضمير يعود على من؟ موسى. على موسى. وموسى متقدم؟ لا. هل هو متقدم لفظا؟ لا، لكنه متقدم ماذا؟ رتبة، لأن رتبته أنه فاعل، والفاعل رتبته التقدير التقديم، لذلك هو في نية التقديم. فأصله أوجس موسى في نفسه خيفة. إذن الخلاصة مرجع الضمير قد يكون متقدما لفظا ورتبة، وقد يكون متقدما لفظا لا رتبة، وقد يكون العكس، لأن إبراهيم مفعول فهو في نية التأخير، وموسى فاعل فهو في نية التقديم. وقيل، هذا توجيه ثاني، وقيل إن فاعل أوجس ضمير مستتر، والأوجس فعل وفاعله مستتر تقديره هو. طيب موسى إيش يكون؟ وإن موسى بدل منه، يعني بدل من الضمير، وبدل مرفوع مرفوع، وفي هذا يكون إبدال الاسم الظاهر من إيش؟ من الضمير. حصل إبدال من الاسم الظاهر الذي هو موسى من الضمير، وهذا يعني ليس بمعتاد. بناء على هذا التوجيه، هل يكون في الآية مثال؟ هل تصبح الآية شاهد؟ لا، ليس فيها شاهد، لذلك قال فلا دليل في الآية، لأن حينئذ يكون ليس هناك يعني تقدم في التقدير دون اللفظ. والله أعلم. نعم. نعم. والنوع الثاني أن يكون مؤخرا في اللفظ والرتبة، يعني أن يكون مرجع الضمير بعد الضمير، بعده يأتي الضمير أولا ثم يأتي مفسره مرجعه، وهذا على خلاف الأصل، وهو محصور في 7 أبواب لا ثامنة لها، 6 قياسية والأخيرة سماعية. أحدها باب ضمير الشأن، ضمير الشأن معروف درسنا في القطر، نحو هو زيد قائم، أو هي هند قائمة، فما هو مرجعه؟ هو زيد، متقدم عليه متأخر عليه، جاء بعده. أي الشأن والحديث أو القصة، الشأن والحديث يكون للمذكر، والقصة يكون للمؤنث. فلما تقول هو زيد قائم تقول الشأن والحديث زيد قائم، هي هند قائمة فتقول القصة هند قائمة. فإنه مفسر بالجملة بعده، فإنها نفس الحديث والقصة، ومنه قوله تعالى قل هو، من هو؟ الله أحد. فمفسر الضمير بعده وليس قبله، هو الله أحد، هذه الجملة فسرته. وقال تعالى فإنها، أي فإن القصة لا تعمل أبصار، أي الشأن أنه لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب الذي في الصدور. والثاني أن يكون مخبرا عنه بمفسره، مفسره هو نفسه الخبر، يعني يكون مبتدأ والخبر من لفظ واحد، نحو ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما الحياة إلا حياتنا، ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، الدنيا هذه صفة لحياتنا. فقوله ما هي، هذا يحتاج، هي يحتاج المفسر، أين تفسيره؟ خبره، خبره هو المفسر، وخبره إيش؟ حياتنا الدنيا، هي مبتدأ وحياتنا خبر، والخبر فسر الضمير. والثالث الضمير في باب نعمة، نحو نعمة رجلا زيد، فنعمة هذا فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي جامد، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. طيب أين مفسره؟ زيد رجلا، مفسره التمييز، مفسره التمييز. فنقول رجلا هذا فسر الضمير وهو قوله هو الذي هو فاعل نعمة. فإن قال قال وما إعراب زيد، نقول مبتدا مؤخر والجملة قبله في محل رفع خبر، وأصل الكلام زيد نعم رجلا كما درسناه في القطر. وقال تعالى بئس للظالمين بدلا، بئس فعل ماضي وفاعله ضمير تقديره هو، ما الذي يفسره بدلا، والتقدير بئس البدل بدلا، بئس البدل بدلا للظالمين جاء مجرور، فإنه مفسر بالتمييز. والرابع مجرور رب، نحو ربه رجلا، فإنه مفسر بالتمييز قطعا كما تقدم قبل قليل، الضمير في ربه فسرته، فسره التمييز الذي بعده وهو رجلا، تقدم معنا قبل قليل هذا. والخامس الضمير في باب التنازع، إذا أعملت الثاني على مثل البصريين واحتاج الأول إلى مرفوع، نحو قام وقعد أخواك. طيب قام، هذا الضمير في قام يحتاج إلى مرجع يفسره، أين مفسره؟ أخواك، الأخواك، أخواك هذا جاء بعده متأخر، ففي باب التنازع أيضا يكون مرجع الضمير بعده. قام وقعد أخواك، فإن الألف راجعة إلى الأخوين، قام هذا فعل فاعل وقعد أخواك فعل فاعل، وهنا تكون قد أعملت الثاني لما حصل تنازع، لأن قام وقعد كلاهما يريد أن يرفع أخواك على الفاعلية، فأنت هنا جعلته على مذهب البصريين الذين يعملون الثاني ويهملون الأول وتعطي الأول ضميرا كما هو قاعدة الباب التنازع. السادس، والسادس الضمير المبدل منه ما بعده، كقولك في ابتداء الكلام ضربته، من هو ضربته، من الذي ضربته؟ زيدا، زيدا بدل من الهاء، وبدل منصوب منصوب، وهذا من باب إبدال الاسم الظاهر من الضمير كما تقدم قبل قليل، فمرجع الضمير هنا جاء بعده، وهذا من المواضع التي يكون مرجع الضمير فيه أين، بعده أم قبله؟ بعده. هذا الموضع السادس. الموضع السابع والأخير الذي يكون مرجع الضمير فيه بعد الضمير، والسابع الضمير المتصل بالفاعل المقدم العائد على المفعول المؤخر، وهو ضرورة على الأصح، ليس لا يجوز لك في النثر، كقوله جزى ربه عني عدية، جزى فعل، ربه فاعل ومضاف والها مضاف إليه، عني جاء مجرور، عدية مفعول، وابن نعت لعدي، ونعت منصوب منصوب وهو مضاف وحاتم مضاف إليه، جزاء مفعول مطلق مبين للنوع وهو مضاف، والكلاب مضاف إليه، والعاويات نعت للكلاب ونعت المجرور مجرور، وقد فعل والحليم، نعم الواو واو الحال، وقد حرف تحقيق وفعل في الماضي. طيب هذا ماذا فعل هنا؟ جزى ربه عدية، هذا جزى ربه عدية، الهاء في ربه تعود على من؟ على عدي، وعود فمرجع الضمير هنا متقدم متأخر، متأخر فجاء بعده، وهذا شاذ، هذا شاذ، بينما الستة السابقة كلها قياسية على القواعد على القياس ليس فيها إشكال، لكن السابع هذا شاذ. والذي حصل هنا أن الضمير عاد على شيء متأخر لفظا ورتبة، لأنه مفعول به، والمفعول به لفظ متأخرا ورتبته نحويا التأخير، وهذا عود الضمير على شيء متأخر لفظا ورتبة، هذا عند النحويين شاذ ولا يجوز إلا في الضرورة الشعرية، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية، وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، زان نوره الشجرة، هذا أصله، فنوره فاعل ومضاف والها مضاف إليه، والشجرة مفعول به والها عائدة على الشجر، فأعيد الضمير من ربه إلى عدي وهو متأخر لفظا ورتبة. نقف على القدر ونكمل الدرس القادم عند باب العلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.